السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل شرح كتاب الفقه الميسر، ووقفنا عند الباب الثالث، زكاة الخارج من الأرض، وفيه مسائل. المسألة الأولى: متى تجب ودليل ذلك؟ الأصل في وجوبها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الشاهد فيها: ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة. وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا، وتجب في الثمار عند بدو صلاحه. يبقى هذا تخصيص للآية مما أخرجنا لكم من الأرض، يبين أن كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة، ولكن خص النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحب والثمر. الفاكهة ليس فيها زكاة، الخضروات ليس فيها زكاة. قال: بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل ولا يشترط له الحول. هذا يختلف عن الزكاة الأخرى، أنها لابد من مرور الحول. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار. برضو هنا بيحدد الشروط التي تجب في الزكاة فيها. قال: الحب والثمر، وذكر هنا برضو أنه يبقى مكيل أو موزون، مكيل معدود ما فيهوش زكاة، مكيل أو موزون، مدخر، الحبوب التي تدخر، ومطعوم، يبقى لازم يكون مطعوم، كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب، لا تجب في الفاكهة ولا في الخضروات. فالمكيل لكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوسيق فيه، توسيق الوسق ده نوع من أنواع المكاييل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو التحميل والمدخر لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، يعني الفقير حيأخذه من أجل أن يدخر ويقتط منه ويطعم منه. وعلى هذا فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه. شروطها: أول شرط بلوغ النصاب هو 5 أوسق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني زكاة. الوسق حمل بعير ويساوي 60 صاعا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الأوسق 300 صاع، فيكون زنة النصاب بالبر الجيد ما يقارب 612 كيلو، على اعتبار أن وزن الصاع 2 كيلو و400 جرام، على حسب نوع الغلة وعلى حسب نوع الحبوب. فالصاع بيختلف وزنه من حب لحب، لأن الصاع حجم، فلما بنحوله الوزن بيختلف المعيار بتاعه. فالحبوب الغلة 2 كيلو 400، بتضطرب في 300 يدينا الايه النصاب. الرز 2 كيلو 900، على حسب برضو نوع الحباية، 2 كيلو 600 700 800، على حسب نوع الحباية. فطب احنا نعرفها ازاي؟ هنشوف الصاع بيساوي كام اللي احنا بنشوفه في زكاة الفطر. ورقة كده في زكاة الفطر بتحويل الصاع، الناس عملوها ووزنوها وشافوها، دي هنضربها في 300 يطلع النصاب بتاع الزكاة. تاني شرط: أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. وقت وجوب الزكاة ما باعش الأرض، ما باعش الزرع، وبرضو لو 2 شركة في أرض كل واحد له نصابه مختلف عن الآخر، يعني لو جماعة ورث في أرض، فالجماعة كل واحد المفروض يكون له نصاب لوحده، يعني لو 3 يبقى لازم الغلة تطلع 3 أنصبة، كل واحد له نصيب، لو أقل يبقى ما فيهاش زكاة. مقدار الواجب في الحبوب والثمار: العشر فيما سقي بلا كلفة، بأن كانت عثرية يعني لها جذور بتشرب من المياه الجوفية، أو تسقى بماء العيون، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة، بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النطح نصف العشر. السواني الآلات زي المكن، الدولاب اللي هو يجيب الماء من الترعة، دي أدوات، أو حيوانات، جمل مثلا بيجيب المية، وهكذا، يعني السواني هي الآلات التي تجلب الماء بكلفة يعني. فخلاصة المقدار الواجب 10%، لو كان بدون كلفة في بلاد بيزرعوا والأمطار هي اللي بتروي. فده 10%. في بلاد لا زي مصر كده الأنهار موجودة وبنحتاج ترع وبنحتاج أواني وبنحتاج مكان يعني أي مؤنة. ففي مصر بيطلعوا 5%، يبقى إخراجها 5%. زكاة العسل حكى ابن عبد البر في مسألة قبل زكاة العسل أحب أننا ننبه عليها، أن صدر بعض الفتاوى بأن المال المدخر في البنوك يخرج عليه زكاة الخارج من الأرض 10% من رأس المال مرة واحدة، وهذه الفتوى خطأ حتى لو كانت مؤسسات تفتي بها فهي خطأ، لأن المال له نصاب وزكاة مختلف تماما عن زكاة الأرض، ولا يقاس على زكاة الأرض مطلقا ولا وجه للقياس فيها، إنما زكاة الخارج من الأرض في الحبوب والثمار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. زكاة العسل حكى ابن عبد البر رحمه الله عن الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو الأظهر لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل صحيح صريح على وجوبها، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. قال الشافعي الحديث في أن في العسل العشر حديث ضعيف، وألا يؤخذ منه وفي ألا يؤخذ منه ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري أنه لا يؤخذ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست فيه الثابتة فكأنه عفو. وقال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت. مسألة فيها خلاف الجمهور على أن العسل ليس فيه زكاة، بس بيتكلموا عن العسل لا ليس للتجارة، عسل التجارة فيه زكاة عروض تجارة، المناحل فيها زكاة عروض تجارة، أما العسل اللي هم بيقولوا ده العسل اللي هو الواحد عنده منحل لنفسه مش للتجارة. كان حديث حسن كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل 10 قرب قربة من أوسطها، ده حديث، ولكن هنا الجمهور قال إنه ليس فيه زكاة، منفرد أن الإمام أحمد بوجوب الزكاة فيه. المسألة الخامسة في الركاز، الركاز ما هو ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر ولم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل. وأما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل فليس بركاز، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، ولا يشترط له الحول ولا النصاب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس وهو فيء. هنا الركاز تعريفه، الركاز هو دفن الجاهلية، يعني لو واحد وجد دفن من دفون الجاهلية ذهب فله يأخذه ويتصدق زكاة خمسه 20% فقط، ويأخذ هو الأربع أخماس الباقيين يأخذهم. طب يصرفهم في إيه؟ في العشرين في المئة دولت في يصرف في مصالح المسلمين العامة، في مصالح المسلمين العامة بقى رصف طرق، بناء مساجد مدارس، توصيل مياه لقرى، ومثل هذه الأمور التي يعم نفعها، ولا يشترط أن يكون من مال معين، فسواء كان من الذهب أو الفضة. ويعرف كونه من دفائن الجاهلية بوجود علامات الكفر عليه ككتابة أسمائهم ونقش صورهم ونحو ذلك من العلامات. إذا استخرجنا كنز من الأرض فإما يكون عليه علامات من علامات الجاهلية فيبقى ركاز، أو علامة من علامات الإسلام عليه الدنانير الإسلامية مثلا فيكون لقطة، فاللقطة تؤخذ كلها مع التعريف سنة بعد التعريف سنة حتى لو كانت منذ قديم الأزل. أما المعدن، المعادن بقى، فهو كل ما تولد من الأرض من غير جنسها ليس نباتا سواء كان جاريا كالنفط والقار أم جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة والذئبق، فتجب فيه الزكاة بالإجماع كما سبق. لو واحد استخرج معادن من الأرض ذهب فضة أو غير ذلك يخرج فيه الزكاة لو بلغ النصاب، لعموم النصوص الواردة وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، طالما خرج من الأرض. دي زكاة الخارج من الأرض وأحكامها. زكاة بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضا فهو نوع من البقر، والغنم يشمل الماعز والضأن وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإيضاح. بهيمة الأنعام في الشرع له ثلاث أجناس: البقر جنس، جنس يعني البقر والجاموس، الإبل جنس، كل أنواع الإبل، الضأن جنس، شاه، شياه، خرفان ومعيز، ثلاثة دول فيهم زكاة. شروط وجوب الزكاة فيها أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي وهو في الإبل 5 وفي البقر 30 وفي الغنم 40. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، يعني إبل. وحديث معاذ بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق أهل اليمن، أصدقهم يعني أخذ منهم الصدقة. فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيع ومن كل 40 مسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة. أول حاجة ده النصاب. تاني حاجة أن يحول على الأنعام حول كامل عند ملكها وهي كاملة النصاب، لحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الثالث أن تكون سائمة، سائمة يعني ترعى من الكلأ المباح، ما بيجيبلهاش علف، بيتركها في الصحراء تأكل أو ترعى، وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره. قال صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل إبل سائمة في 40 بنت لبون. فإن كانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثره فليست سائمة ولا زكاة فيها. واحد بقى عنده إبل أو بقر أو غنم وبيرعاها وبيعلفها، فحنحسب الأكثر، أكثر السنة علف أو رعي، سائمة، إن كانت علف ليس فيها زكاة، إن كانت سائمة فيها زكاة. الرابع: ألا تكون عاملة، إنما تتخذ للدر والنسل، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال، لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أعدت للكراء يأجر يأكل منها تدر لبن، فإن الزكاة تكون فيها فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليه الحول أو بيأجرها يعني. طب فرضنا عنده إبل أو بقر أو غنم مزارع للتجارة، دي فيها عروض تجارة، خلاص، يبقى زكاة الغنم أو البقر أو بهيمة الأنعام أو المواشي نوعين من الزكاة: إن كان بياخدها تجارة فيها عروض تجارة، إن كان بيربيها للدر والنسل زي العرب كده الأعراب وكده ده فيها زكاة كما سنوضحه، إن كانت أقل من النصاب ما فيهاش زكاة، إن كانت بيأخذها في البيت وبيستعملها للحرافة والحمل ليس فيها زكاة. قدر الواجب فيها: مقدار الزكاة الواجبة في الإبل هي زكاة المواشي لها نظام معين غير بقية الزكاة، لها تدريج، كل حاجة لها حاجة، وده من حكمة الشرع فيها حتى لا يجحف بصاحب المال. تلاقي مثلا لما يبقى عدد قليل زكاتها بتبقى قليلة، ما يكتر زكاتها بتكتر. مقدار الزكاة الواجبة في الخمس من الإبل شاة، أقل من 5 ما فيهوش زكاة، واحد عنده 4 إبل ما فيهوش زكاة، عنده 5 بيطلع شاة. طيب القاعدة في الزكاة هي إن الزكاة تخرج من جنس المزكى منه. اشمعنا هنا في الإبل أخرج شاه مش من جنسه؟ رأفة بالغني، لأنه لو قال له هنطلع على 5 دول إبل واحدة كتير، 20% كتير جدا، هيجحف بيه كل سنة يطلع. لو قال له أقل نص أو ربع احتر أنه يدبح، ففي جميع الأحوال هو مضرور. فالشرع الحكيم ذكر فيه يطلع شاه أقل شيء، جذعة، جذعة يعني صغيرة السن لها سنة، من الضأن أو ثنية من المعز، من الضأن يعني الخرفان أو ثنية من المعز، ثنية لها سنتين من المعيز، وفي العشر شتان، 10 إبل عنده شتين، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، كده كل 5 شاه، وفي 25 إلى 35 بنت مخاض من الإبل، بنت مخاض من الإبل يعني صغيرة ما تم لها سنة، يبقى هي وكده اول ما يوصل ل 25 من الابل بيطلع من نفس جنس الابل بس اصغر حاجه ما تم لها سنه ودخلت في الثانيه وسميت بذلك لان الغالب ان امها قد حملت فهي ماخض اي حامل فان لم يجدها اجزاه ابن لبون ذكر ما لقاش بنت مخاض يجيب ابن لبون ذكر ابن لبون ما تم له سنتين اكبر منها يعني معنى كده ان الانثى اثمن من الذكر وغالبا في الزكوات الابل والمواشي بتطلع انثى ليه عشان تبقى انفع للفقير لما ياخدها الفقير تجيب له نسل فيصبح غني فتكون انفع للفقير وهو ما تم له سنتين ودخل في الثالثه وسمي بذلك لان امه وضعت الحمل الثاني في الغالب فهي ذات لبن وفي 36 الى 45 بنت لبون لها سنتان وفي 46 الى 60 حقه وهي ما تم لها 3 سنين ودخلت في الرابعه وسميت بذلك لانها استحقت ان يطلقها الفحل وقيل لانها استحقت الركوب والتحميل وفي 61 يبقى كده هو بيتدرج الى 75 جذعه وهي ما تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسه وسميت بذلك لانها جذعت مقدم اسنانها اي اسقطت مقدم اسنانها وفي 76 الى 90 بنت لبون وفي 91 الى 120 حقتان فاذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه وذلك الحديث أنس في كتاب الصدقة وفيه في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاه فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض إلى آخر الحديث وده جدول بيوضح الملخص الكلام فما زاد على 120 فالواجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة ده زكاة الإبل توضيحها بالترتيب الأرقام موجودة مش لازم تتحفظ انما احنا بنفهم بس المصطلحات يعني ايه حقه يعني ايه بنت لبون ديت بنفهمها وواضحه في الكتاب هنا بعد ال 120 بقى في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه يعني لو 130 لو بعد ال 120 بقت 130 انا عندي بقى ايه كم 40 وكم 50 40 80 و51 40 و40 80 و50 130 يبقى عندي 2 بنات لبون وحق لو 140 يبقى انا عندي 2 في 50 ب 141 يبقى عندي 2 حقتين وبنت لبون وهكذا بقسم الرقم 40ات و50 في كل 40 و50 وده طبعا ايه كل الارقام بتتقسم على 40 و50 يعني أي رقم لغاية 200 أربعينات وخمسينات تاني حاجة قدر الواجب في البقر يجب في 30 بقرة إلى 39 تبيع هنا البقر يعني حجمه أقل من الإبل فيكون عدده أكتر الحساب الزكاة النصاب بتاعه 30 أقل من 30 مفوش كان في الإبل 5 من 30 ل 39 تبيع ذكر وهو ما تم له سنة وسمي تبيع لأنه يتبع أمه لسه بيمشي ورمه وفي 40 إلى 59 مسنة وهي ما تم لها سنتين هو ده الوحيد في الزكاة كلها بيطلع ذكر اللي هو التبيع ده إنما بعد كده كله أنثى وسميت بذلك لأنها طلعت لها أسنان اسمها مسنة 60 إلى 69 تبيعان في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة وذلك لحديث معاذ أمراني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيع ومن كل 40 مسنة وده جدول فما زاد ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة هقسمهم ثلاثينات واربعينات الغنم يجب في 40 من الغنم إلى 120 شاة وفي 100 هنا بقى الغنم العدد 40 أقل من 40 مفهوش من 40 ل 120 رقم كبير جدا يعني الفرق الوقص بيسموه وقص وقص كبير اللي هو الفرق بين فريضتين إلى 120 شاة وفي 121 إلى 200 شتان وفي 201 إلى 303 شيا ثم تستقر الفريضة فيما بعد ذلك المقدار، فيكون في كل 100 شاه مهما بلغت، عنده 1000 يطلع 10 شاه، 500 5 شاه. وذلك لما جاء في حديث أنس في كتاب الصدقة وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت 40 إلى 20 أو 100 شاه، فإذا زادت على 100 أو 20 إلى 200 شاتان، فإن زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شاه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. وده جدول، فما زاد بعد ذلك في كل 100 شاه. وصف الواجب إيه اللي بيخرج بقى بالضبط؟ وازن الإسلام بتشريعه العادل بين المصالح للفقراء والأغنياء، فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير منقوصة، وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أموالهم. ولذلك حدد الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال، لا من خياري ولا من شراري. فيجب على السائع مراعاة السن الواجب، لما يجي ياخد من منه أو يجي حد يطلع، يطلع الوسط، لا الحلوة قوي ولا الوحشة قوي، إذ لا يجزئ أقل منها لأنه إضرار بالفقراء، ولا يأخذ أعلى منها لأنه إجحاف بالأغنياء، ولا يأخذ المريضة والمعيبة والكبيرة الهرمة لأنها لا تنفع الفقير، وبالمقابل لا يأخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، واحد حياكل فبيسمنها، يحط لها علف مليان بروتين عشان تسمن، ولا الربا وهي التي تربي ولده، يعني هي أنجبت وبترضع فمش هياخدها ويظلم ابنها، ولا الماخض وهي الحامل، ولا الفحل المعد للضراب، كل ديت ما ينفعش ياخدها في الزكاة، ولا حرزات المال. حرزات المال هي خيارها التي تحرزها العين، في واحد بقى يشوف غنم عنده حلو كده، شكله حلو فيشيل لونه جميل مثلا، يشيله على جنب، شكله جميل يشيله على جنب، بحيث ان هو يبقى ايه من كرائم الاموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اياك وكرائم اموالهم. وروي عن عمر انه قال لعامله سفيان: قل لقومك ان ندع لكم الرب والماخذ وذات اللحم وفحل الغنم، وناخذ الجذع والثني، وذلك وسط بيننا وبينكم في المال. في المساله الرابعه الخلطه في بهيمه الانعام، وهي نوعان. النوع الاول خلطه، يعني الخلطه يعني ايه؟ يعني في اتنين اشتركوا، واحد جاب شياه من هنا وشياه من هنا وعملوا زريبة واحدة. خلطة أعيان، وهو أن يكون المال مشترك بين اثنين في الملك مشاعا بينهم، اثنين ورثوا مزرعة. بس احنا قلنا المزرعة ما ينفعش التجارة، للتجارة ليها عروض تجارة، إنما المزرعة هنا للأكل. لم يتميز نصيب أحدهم عن الآخر، وتكون خلطة الأعيان بالإرث وتكون بالشراء، اثنين اشتروها أو ورثوها. خلطة أوصاف، وهي أن يكون نصيب كل منهما متميز معروف، ويجمع بينهما الجوار فقط. يعني أنا عندي 40 شاه وإنت عندك 40 شاه، هنعمل مزرعة مع بعض ونحطهم فيها. وهي بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصابا. يعني لو عندي 20 وإنت عندك 20 وجمعناهم هيبقى 40 نصاب الغنم، هيبقى فيه نصاب، يعني كل واحد لوحده ما عليهوش زكاة. وأن يكون الخليطان من أهل الوجوب، فلو كان أحدهما كافر لا تصح الخلطة ولا تؤثر. وأن يشترك المالان المختلطان في المراح، مراح اللي هو المكان اللي بيستريحوا فيه، وهو المبيت والمأوى، ويشتركان في المسرح فيسرحن جميعا ويرجعن جميعا. المسرح اللي هما بيطلعوا منه من أول النهار ويرجعوا آخر النهار يسرح يعني. والمحلب والمرعى والفحل، كل ده شركة، فيكون فحل الضراب واحد مشترك لهم. فإذا توفرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد بتأثير الخلطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. خلطة تؤثر في إيجاب الزكاة في إسقاطها، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دونها. يعني إيه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة؟ مثال الجمع بمفرقة: أشخاص ثلاثة كل واحد يملك 40 من الغنم، فجميعهم 120، فلو اعتبرنا كل واحد لوحده وجب عليهم 3 شياه، لكن لو اجتمعوا 120 فيهم شاتين هيطلعوا ايه، او اقل من 120 يبقى لا يكون فيها الا شاه واحدة، ان 121 شاتين. فهنا جمعوا بين متفرق لألا يجب عليهم 3 شياه بل واحدة، دي حيلة، كل واحد هيطلع شاه فيقولك احنا نجمعهم عشان كلنا نطلع شاه واحدة. طب يفرق بين مجتمع، عشان خشية صغة. شخص عنده 40 شاة فإذا علم بمجيء العامل فرق بينهم فجعل 20 منها في مكان و20 في مكان آخر فلا يؤخذ عليها زكاة لعدم بلوغ النصاب. طبعا ده حرام، التحايل لإسقاط الزكاة محرم. نقف هنا ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.